يقول السائل: إذا نسي الإمام وقام لركعة خامسة ونبأه المأمومين ولم يرجع، هل يبقى المأموم جالسا إذا كان متيقن أم يتابع الإمام؟ لو تابعته وأنت متيقن بطلت صلاتك، لأنك زدت في الصلاة عمدا، والزيادة مثل النقص عمد. لكن أنت مخير بين أمرين: بين أن تجلس وتطيل التشهد حتى يجلس ويتشهد ويسلم، وبين أن تنوي الانفصال فتتشهد وتسلم. أما إن تابعته وأنت متيقن فصلاتك باطلة. يقول السؤال: أنه حلف بالطلاق وقبل وكان وقت العقد قبل الزواج قبل الدخول، بسبب أن أحد من الناس ألزمه. كل حال لا تكمل السؤال، أنا الطلاق لا أفتي به ولا أجاوب عليه. سائلا يقول: أنه في الليلة التي أعلنت السعودية رمضان في السنة الماضية لم يصلي الإمام التراويح، وقال أنه لم يرى الهلال، وقال له بعض الجماعة المسجد أن السعودية أعلنت أن غدا أول أيام رمضان ولم يستجب لهم، ويقول السائل: ولم أعد أصلي في ذلك المسجد لما حصل بيني وبين الإمام، هل علي شيء الآن؟ على كل حال أنت مجتهد وهو ربما أنه مجتهد، ولا ينبغي لك أن تهجر المسجد من أجل ما حصل بينك وبين الإمام. تفاهم مع الإمام، وكل منكم يقنع الآخر بحجته وما عنده، فربما أنه هو ممن يقول باختلاف المطالع. إذا كان بلد آخر فالعلماء قرروا بأنه قد تختلف المطالع، فلا يلزم بأن يصوم مع السعودية وغيره. إذا كان ممن يعملون بالهلال ويزعمون أنهم لم يروه، أما إذا كان يعملون بالحساب فهذا غير صحيح. والمهم أن ترجع وتصلي في المسجد وتصالح صاحبك، ولا تتهاجرون من أجل هذا. يقول السائل: إذا وصلت إلى مكان إقامتي وكنت مفطرا في سفري، هل يجب علي الإمساك حتى لو كنت في منزلي؟ نعم، يجب عليك الإمساك والقضاء في ذلك وقضاء ذلك اليوم. يقول السائل: كيف تكون النيابة في العمرة؟ النيابة في العمرة إذا كنت أولا قد اعتمرت عن نفسك وأردت أن تنوب عن أحد، فعند الميقات تقول: لبيك عمرة عن فلان، عن أمي، عن أبي، هكذا لبيك حجا. وأما في بقية المواقف ما احتاج أنك تستحضر أو أنك تتلفظ، إلا أنك تدعو لمن تنوب عنه كما تدعو لنفسك والمسلمين عامة. يقول السائل: ما المقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العرق دساس؟ يعني أنه قد يؤثر، يعني إذا تزوجت من أناس معروفين بالتقى والصلاح والأخلاق الطيبة والخصال الحميدة، فقد يكون لذلك تأثير على ولدك. وقد يكون العكس إذا كان أنك تزوجت من امرأة أهلها ومن تنتسب إليهم أناس غير مذكورين بالخير من حيث الأخلاق والصفات السيئة، فقد يؤثر أيضا ويرث ولدك منهم. ولذلك يقول: تخيروا لنطفكم، ويقول: إياك وخضراء الدمن، فإنها المرأة الحسنة تنبت في بيت السوء، يغتر بجمالها الظاهر، وتكون وهي مثل الشجرة التي كثر سمادها فاخضرت في عيون الناس، لكن ليس لذلك أثر من النفع والصلاح والطيب في الثمار. فلذلك لا ينبغي الإنسان أن يغتر بالجمال أو بالحسب أو بالنسب. اظفر بذات الدين تربت يداك، واسأل عن هذه القبيلة ومن تنتسب إليهم هذه المرأة، كما أنه ينبغي لأهل البنت أن يسألوا عن هذا الرجل، لا يغتروا بماله ومنصبه وحسبه ونسبه. إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. يقول السائل: المساجد التي بها قبور هل تحرم الصلاة فيها؟ لا شك في ذلك، نعم، لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر. لكن إن كان القبر قد إن كان الميت قد دفن في المسجد فيجب نبشه ودفنه في المقابر وإزالة آثار هذا القبر. وإن كان المسجد بني على القبر فالقبر قد ملك ويجب هدم المسجد ونقله إلى مكان آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.